الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بما أنه قد طلب منا أن نتكلم فإن شاء الله نصيحة مختصرة لنفسي أولاً ولآبائي وإخواني ثانياً، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. وقبل النصيحة، الله عز وجل كما أخبر يضع رسالته حيث يشاء. الله يعلم حيث يجعل رسالته. في الحقيقة، لما نزور مثل هذه الأمكنة وبالذات هذا المكان في هذا الزمن، ينشرح الصدر، وإن كان عنده انشراح بطاعة الله إلا أنه يزداد، وتزداد السكينة والطمأنينة والأمن والهدوء، ويشعر العبد أنه ازداد خيرا إلى خيره بمجرد الزيارة وبمجرد أن يرى إخوانه ومشائخه. فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هذا الخير وعلى أن هذا المكان يدار فيه الخير ليل نهار كما هو معلوم. فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الخير كما نعرف هذا جميعا، إنما هو من باب الذكرى. فالله عز وجل أنعم علينا هذه النعمة، نحاول أن نشكرها دائما وأبدا، وأن نخاف على ذهابها، نخاف خوفا شديدا. فالذي يخاف من تحول النعم إلى نقم هذا يدل على إيمانه. والأنبياء والرسل عبادتهم بين الخوف والرجاء، فنحافظ على هذا الخير. وأما النصيحة فأولها، نحن يا أيها الإخوة كما تعلمون محسودون، الجن يحسدون وإبليس على رأسهم، شياطين الجن، شياطين الإنس، وشياطين الإنس والجن كثر، منهم الكافر ومنهم المبتدع ومنهم ومنهم. وطالب العلم هو محل نظر الناس، هو محل نظر الناس، وذلك لطيبه ولثمنه ولقيمته عند الناس ولما يحمل من الخير. فيجب علينا أن نفقه هذا الأمر جيدا. لماذا يكون طالب العلم محل نظر الناس، إما محترم أو معادي، مع قلة ماله، مع رداءة ثيابه، مع ربما عدم مسكنه؟ فلماذا الناس ينظرون إليك هكذا وانقسموا فيك قسمين، معادي يريد أن يأخذ النعمة التي أنت فيها ويريد أن تتحول منها، ومحب محترم لك، ما ذاك إلا لما تحمله من الخير، لما يحمله العبد من الخير. تأمل رعاك الله إلى العسل، أشهى مأكولات الدنيا، الناس يحبونه. فإذا رأوك معك عسلا أقل شيء يريدون أن يطعموا كيف هذا العسل جودة أو ما هو جودة ولو لحساب رأس البنان وهذا يريد ولو أتحت المجال ربما كملوا لك الفنجال والدبة كلها وهم يذوقوا عسلك الناس يشربون إليه لكن أعزكم الله البراز تمر من أمامه ربما تسد أنفك ما تريد أن تنظر إليه فما أحد يؤذي البراز أبدا ما يعمل به الله يتخلص منه ولكن العسل ترى ينال ويشتهى والناس يحتاجون إليه والنفوس تشرب إليه إذن هذا العلم ثمين العلم ثمين فأعداء الإسلام يحاولون ليل نهار لأخذ هذا الخير من أوساطنا فإذا أخذ الخير ما يبالون أتظن أن أعداء الإسلام يبالون أن تكون من رؤوس الأموال ما يخافون لو كنت من أكبر تجار البلاد ما يخافون ما يخافون منك ولا يهتمون بما معك لو حصلت أكبر رتبة في البلاد ما يحسدونك عليها عندهم ما هو أحسن من أمور الدنيا وأكثر فتراهم يلفون ويدورون على طلبة العلم من حين إلى آخر لماذا ما تنظرون إلى الآخرين ربما يلتحق أحد العوام معهم ويبقى في الباب يخدم السنة الأولى والثانية والعاشرة والعشرين ويروح عند زوجته شايب وجالس في الباب خدمة ما حصلت له رتبة أبدا وطالب العلم ربما من أول يوم يرفعونه ويعطونه رتب دنيوية لأنهم قد سحبوا منك الرتبة الدينية والله لمحاضرة تعقد لك وأنت صادق فيها مع الله وتحضر فيها وأنت تحب إخوانك وإخوانك يحبونك وتعود إلى بيتك خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها طائفة أخرى هم ما يحبون هذه الرتب والفخفخة لكن يأتوا لهم من مكان آخر يشوقونهم إلى بيت الله الحرام من الذي ما يشتاق أن يزور بيت الله الحرام في واحد منكم ما يريد مكة ها يرفع يده ولا واحد الناس يبكون يريدون مكة لكن الله عز وجل الرحمن الرحيم وإذا حملنا العلم وما عملنا به وفقهنا تفقهنا في ديننا وعملنا بالفقه فاعلم أنه سيحصل لنا نكسة الله عز وجل فرض علينا الحج وماذا قال ولله على الناس حج البيت ما بعدها من استطاع إليه سبيلا ذكروا أن شيخا كبيرا توفى ومعه أولاد فأولاده بعد فترة قرروا أن يحجوا لأبيهم فواحد منهم ميسور عنده أموال أعطى سهمه الآخر ما هو ميسور قال إن لم تعطي سهمك سأشتكيك إلى القاضي قال أنا ما معي قال لابد أن تأتي بسهمك قال اذهب إلى القاضي ذهب إلى القاضي استدعى جاء الجند أخذوه وقف بين يدي القاضي قال لماذا لم تطع أخاك وتحج لأبيك قال يا قاضي الله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيلا أم صميلا قال لا سبيلا قال خلاص أنا ما أستطيع أحج لنفسي كيف سأحجج لأبي يجب علينا أن نفهم وأن نفقه إن كنا فقراء فما نحن مكلفون أن نحج حجة الإسلام حجة الإسلام ما نحن مكلفون مع شوقنا وحبنا وندمنا ونريد أن نزور بيت الله لكن ننتبه انتبه يا طالب العلم البلاد كلها مغلقة عليها العمرة ما في عمرة ولي أمرنا يقول هكذا وولاة الأمور يقولون ما في وصاحبنا ما تعرف له قريب من مكان كذا قريب، وين ساري يا صاحبنا؟ قال والله وعدوني. أنا وعدك أنت طالب علم، اخرج يا أخي افعل لك محاضرات إذا ضقت في أي مكان، وعد إلى مسجدك، وعد إلى مكانك. والله تتعجب وتتجدد هذه الأمور حتى تحزن. ما لنا يا أيها الإخوة؟ ما الذي أصابنا؟ يأتون من باب فعل الخير، هذا ما هو فعل خير؟ لو لم يكن إلا أنك تكون محريبة، ترجع وإخوانك مختلفون فيه. وما نحن مكلفون أن نأتي من طرق ملتوية، وأول هذا الشيء الكذب. أول ما يبدأ العمرة بأن يكذب، يدخل كذاب، يدخل لا مكة كذاب، وين عمرة هذه؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا الأمر يجب أن نتنبه له، ويتكرر كثيرا من كثير من إخواننا. ما أدري ما الذي أصابنا، ما أدري أصابتنا عين، فرطنا في الأذكار، أو لابد أن نقرأ الأذكار ليل نهار. العيون قد يصاب العبد بها، فهذا الباب يقلق حتى يهيئ الله عز وجل لنا طريقا طيبة كما أمر الله عز وجل. تتوفر الشروط الشرعية، الزاد والراحلة والأمن والطرق الرسمية التي ما فيها مخالفة. هذا الكلام يجب أن نتذاكره كثيرا، لأنه ما بين الحين والآخر. تسمع من أخوة والله ما تصدق، أحيانا يقولون فلان دخل عمره، قد إحنا نريد ميقات ثالث الآن، ما أدري ثاني ضروري تمر على هذا الميقات بعد ميقات آخر. ما كان هكذا الأوائل، ولا ذكر هذا لا في المغني ولا في كتب الفقه، إنه بقي غير يلملم ميقات لأهل اليمن، يلملم فقط تمر عليها. فننتبه، تتعجب والله تسمع من بعض إخواننا وتقول اللهم سلم سلم، يعني ما يخطر ببالك أنه يفكر تفكير بعد أن سمع علماءنا وسمع نصائحهم. فهذا الذي نتواصى به حفظكم الله. وأخيرا سمعنا شيخنا حفظه الله يذكر التعاون، وهذا أمر مهم في غاية الأهمية، أن نتعاون فيما بيننا. وقد علم الله سبحانه وتعالى أن الحياة لا تقوم إلا بتعاون. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. علم الله أن آدم لا يستطيع أن يعيش إلا بزوجة تعينه على الخير وتكون هذه في عونه على هذه الحياة، فخلق الله منه زوجة يتعاون على الخير. وهكذا الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فيجب أن ننتبه لهذا الأمر. مثل هذا المجتمع العظيم الضخم، مجتمع مبارك فيه الخير والبركة والتعاون حاصل، لكن إذا ازداد التعاون يزداد الخير وتزداد الثمرة. تأمل إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يرغب في التعاون. يقول: رحم الله امرأً قام من الليل فصلى فأيقظ زوجته يعينها على صلاة ركعتين، فإن لم تقم نضخها بالماء، يرش لها قليل ماء يذهب النوم، يعينها على ذهاب النوم، فقامت فصلت معه. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها. الحديث الشاهد: الرجل يعين زوجته على ركعتين، والزوجة تعين زوجها على ركعتين، يرحمهم الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة ترى عبادة مهمة لا يقوم الدين إلا بها، وقد جعل الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام يحمل هذا المعنى، وأكثر ما يحمله هذا المعنى ألا وهو ركن الزكاة. بالله عليك ما فيه التعاون؟ ما جعله الله إلا من أجل هذه العبادة. الغني يقتطع جزءا من ماله ويعطي الفقير، واجب عليه وجوبا. إذن ديننا قام على هذا الخير، والنبي صلى الله عليه وعليه وسلم منذ بداية دعوته وهو يبحث من يعينه، من ينصرني أبلغ دين الله، من يؤويني أبلغ دين الله، وفي بعض الألفاظ من يحملني أبلغ دين الله، حتى هيأ الله عز وجل له الأنصار. وكان ربما يتلمس الناس ويذهب إليهم، وقد وجد ذلك الرجل الهمداني اليماني وقال له: يا همداني، بعد أن عرف بلد أفي قومك منعه، وأراد أن يهاجر إلى اليمن، ثم استأذن الهمداني أن يعود إلى بلاد همدان وإلى بلاد اليمن وينظر قومه من أجل أن يكون التعاون أقوى وألا يفرقوا به، ثم وافق أهل اليمن، فعاد يأتي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فوجده قد هاجر إلى المدينة. وفي المدينة كان من أعظم المعاني بعد المعاني الكثيرة هو التعاون، التعاون. وصل المدينة، بنى مسجد، ثم جمع المهاجرين والأنصار، ويجعل المهاجر يلتحق بأنصار، هذا أخوك، فتعاونوا غاية التعاون. وما هو بعيد عنكم قصة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، ما هي بعيدة عنكم، أنتم تحفظون هذا وأكثر بفضل الله سبحانه. فننتبه لهذا الأمر، ننتبه. وفي آخر هذه الكلمة، أحسن ما نقوم به بعد التعاون العظيم أن نحث أنفسنا على إعانة أولادنا. هذا ترى أمر قد نقصر فيه جميعا إلا من رحم الله، هذا خطأ، هذا يعتبر غاية في الضياع. فنصيحة لنفسي ولإخواني الذين ابتلانا الله عز وجل بالأولاد، هم ابتلاء، الأولاد ابتلاء واختبار، والأرزاق ابتلاء واختبار، كل ما في الحياة من الابتلاء. لا تجعل من يهتم بأولادك غيرك أبدا، لا تجعل، ولا تصدق أنهم سينفعوا أولادك كمنفعتك. لو قدمتهم إلى أفضل مدرس لا تصدق، أما قالوا ما حك لك مثل ظفرك، ما أحد يحك لك مثل ظفرك، لو تقول واحد يحك لك، يحك لك جنب، يزيدك تعب، ما يعرف أين الأكلة، لكن أنت تضع يدك عليها مباشرة. نحافظ على أولادنا، ولنعلم أننا نريد في هذه الحياة بعد توفيق الله عز وجل أن نعيش على أمرين: العلم والأدب، وهذان الأمران نحرص على أولادنا أن يحملوا هذين الأمرين، ونقدم الأدب على العلم، وهذا أمر مهم. نؤدب أولادنا مع الله، نؤدب أولادنا مع الرسول، نؤدب أولادنا مع أنفسهم، نؤدب أولادنا مع آبائهم وأمهاتهم، هذا أمر مهم. وبعض الناس مسكين يظن أنه في مركز علم خلاص الأمور طيبة، ويرمي ولده وربما ترك أشهر، والله ربما يضيع ولو في مركز علم، يضيع ولا ما يضيع، يضيع، وقد ضاعوا. فاحرص على أولادك حرصا عظيما، ولو تقصر في بعض أمور الدعوة، ولو تقصر في بعض أمور تعليم الناس، الأقربون أولى بالمعروف، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فوالله إنها نعمة يقوم ولد سلفي على إسلام وسنة، مؤدب، حافظ العرضة، ما آذى غيره، ولو معه جزء عم وشيء بجانب، مع أن زيادة العلم خير. وما ينفعنا ولد قد جمع لها الكتب ويحصل له قضية تكون عليه نكبة في الدنيا والآخرة، نكبة في الدنيا والآخرة. ونحن في زمن فتن، الآباء والأجداد ما كانوا يتعبون على أولادهم مثلنا، هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ لأن أدوات الفساد ما كانت موجودة. الولد مسكين، وإن كان عامي بعد الغنم والبقر ليل نهار في الوادي، يلا يرجع ينام إذا تركه أبوه ينام كأنه أعطاه أعظم هدية، مشغول. لكن أولادنا أحيانا لا يشغلون لا بالدين ولا بالدنيا، وربما جلسة مع بعض الأولاد يفسده، جوال يفسده. فأنصح نفسي وإخواني، أولا أولادنا ما يحتاجون جوالات، ابن العشر، ابن الخامسة عشر، حتى ابن العشرين ما يحتاج جوال، ما هو مع القاطرات واقفات في نقيل مادي تواصل بين والمصانع والشركات في الصين، ما يحتاج أبدا. ربما يمر الأسبوع والثلاثة ما يتصل له أحد إلا الأشرار، صحيح والله. فأولادنا ما يحتاجون جوالات، قد ابتلانا الله بالجوالات. نحن ترى ابتلاء وفتنة، أحيانا تبغض رجل في السن وأحيانا في الهند وهو سلفي، تقال كلمة فتبقى طوال الليل، ما له قال، ليش قال، كيف فعل، ولو ما معك جوال ما حد يوصل لك خبر والسلام ختام ويموت ما تعرفه، ولا تحمل ذنبه ولا هو يحمل ذنبه أو يحمل ذنبك. فالله الله في هذا الأمر، أولادنا ما يحتاجون جوالات، أولادنا يربطون في الدروس، يخرج الدرس ويعود إليه، تكون أنت معهم. الأولاد الصغار إذا لم تكن معهم أنت يبقوا في المسجد، يبقوا في البيت، يبقون في البيت ويصلون في البيت، إلا من كان قد كلفه الله عز وجل بالصلاة يأتي بضوابط شرعية، ونكون مع أولادنا لا نركن على أحد، نتوكل على الله سبحانه ونحفظ أولادنا بأنفسنا. ماذا قال يعقوب لإخوته لأولادي؟ يقول أخوة يوسف: إني لا يحزنني ماذا؟ أن تتغربوا به شهر، أن تذهبوا به، مجرد أن يفارقني وتذهبوا به هذا يحزنني. لما؟ لأن يوسف في ذلك الوقت يحتاج رعاية، ويعقوب يعرف ما يعرف، وربما شعر بأشياء فقال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، فهو يحزن. والله عز وجل قد امتن على الوليد وقال: وبنين شهودا. فلنكن مع أولادنا، خرجنا دعوة مع أولادنا الكبار، بقينا في البيت مع أولادنا، من يقبلنا دعوة مع أولادنا حياه الله، وإلا نعتذر، حتى يكبر أولادنا ويجعل الله لنا فرجا ومخرج. والله إننا في هذه الأيام نعتبر في أعظم حمل للأولاد. يا أخي سار الخوف، والله سار الخوف على بعض الأولاد أشد من الخوف على بعض البنات. لابد أن نقول الحقيقة وأن نفهمها، فالبنت قد تكون مضبوطة في بيتها وعند أمها، والولد يذهب هنا وهناك يخربونه في ربع ساعة. والإمام الوادعي تعرفون وبعضكم يعرف أن له فتوى أنك إذا دخلت في الصلاة وخرج ابنك وقد كبرت تكبيرة الإحرام ورأيت ابنك خرج من الصف وأنت تخاف عليه، اقطع الصلاة واذهب ائت بابنك ويصلي معك. كم من أولاد فسدوا ما بين مغرب وعشاء، الأب يكتب الفوائد ما شاء الله، أملى الدفتر فوائد وضيع أكبر فائدة وهي ولد. لا، أولادك يبقون عندك يكتبون فوائد مثلك، يكتبون فوائد مثلك. وشيخنا يحيى حفظه الله تعلمون أن له كلام أن البقاء مع الأولاد أفضل من الحج والعمرة النافلة، إن كنت تخاف على أولادك الضياع أفضل. بهذا نتواصى والتقصير حاصل، نسأل الله السلامة والعافية. وشكر الله لشيخنا أبي بلال وحفظه الله وبارك فيه، والله وبالله وتالله إننا لنحبه ونحبكم، والله نستأنس إذا زرنا شيخنا أبا بلال كأني والله زرت أبي وأحسن. هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، ونحن نعتقد أن الدفاع عنه وعن أمثاله من علمائنا ومشائخنا واجب علينا، ما هو نافلة، والله والله ما هو نافلة. يا أخي النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. هؤلاء كانوا سببا في إخراجنا من الضلالة، لو لم يهيئ الله الإمام الوادعي وكان سببا في هذا الخير بعد توفيق الله، ربما أنا وأنت ملان حروز وتمائم، هذا في رقبة حرز وهذا في حق حرز، ونلحث ربما نلهث التراب نأكل التراب كل من قبر الولي الفلاني، وكانت البلاد على هذا، فنحمد الله على هذا الخير وندافع على علمائنا. والله وبالله وتالله إن الكلمة الصغيرة تقع في شيخنا أبي بلال وفي غيره، وربما يأتي الصباح ولم نكتحل بنوم. كيف ما ندافع على علمائنا؟ بالله عليكم، فهم تاج على رؤوسنا. فشكر الله لكم وشكر الله لهم، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم، معفوا على الإطالة، والحمد لله.